أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: غزواته صلى الله عليه وسلم، ولما اطمأنت بالنبي صلى الله عليه وسلم الدار واستقر به القرار، توجه مع إقامة المجتمع المسلم إلى أعدائه الكفار، فعقد الألوية وقاد بنفسه الغزوات وأرسل السرايا وشن على المعتدين الغارات، فغزا 25 غزوة قادها بنفسه، وأرسل أكثر من 50 سرية بقيادة قواده، واشتهر من معاركه بدر وأحد والخندق وقريظة وخيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك ذات العسرة. وأنجز صلى الله عليه وسلم تلك العمليات الحربية كلها على كثرة عددها وتباعد مواقعها في فترة وجيزة تبدأ من السنة الثانية إلى التاسعة من الهجرة، حتى دانت جزيرة العرب ودخلت في الإسلام، ومهد هو نفسه صلى الله عليه وسلم للفتوحات بما أعد ورتب لها من المقدمات. ولولا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فتوحات، ولا كان للعرب شأن يذكر إلا ما كانوا عليه من التخلف والفقر، ليكون درسا للمسلمين أن يحرصوا على فريضة الجهاد ليتخلصوا من الضعف والقهر. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعضنا نفس الطريقة اللي بدأنا فيها: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ولما اطمأنت بالنبي صلى الله عليه وسلم الدار في المدينة، وأسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وأقام الصحابة رضي الله عنهم على أعمال المسجد، وقد ربى الصحابة رضي الله عنهم على الدعوة. بعد أن استقر هذا الأمر قال: توجه مع إقامة المجتمع المسلم إلى إعدائه الكفار. هنا ينبغي أن نشير إلى أمر مهم جدا. الدعوة جعلها الله عز وجل أصلا، الدعوة هي الأصل، عمل الأنبياء كل الأنبياء الدعوة إلى الله حتى يدخل الناس في رحمة الله، وحتى يدخل الناس في الجنة، إلى الجنة. والقتال جعله الله عز وجل مرحلة متقدمة من أجل فتح الباب أمام من يصد عن سبيل الله عز وجل من إيصال الدعوة إلى المستضعفين أو إلى الناس. من أجل ذلك من جميل ما سمعنا من المشايخ أن مثل الدعوة والقتال مثل الماء والتيمم. قال: الأصل إنسان إذا أراد أن يصلي أولا ماذا يفعل؟ بيروح على الوضوء، فالماء يطهر وينظف، والتيمم يطهر ويوسخ. إذا دعا الداعي غيره إلى الإسلام فاستجاب، فالداعي والمدعو يدخلان الجنة. ولكن في القتال الذي شرعه الله عز وجل لأجل الدعوة ولأجل وصول الحق إلى من منع الحق، المجاهد المقاتل الصادق يدخل الجنة، والكافر المشرك يدخل النار. فالجهاد أو القتال شرعه الله عز وجل من أجل الدعوة، من أجل من يصد عن سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى أعدائه الكفار بالحرب والقتال بعد أن توجه إليهم بالدعوة. فالدعوة أولا، الدعوة أصل. ثم قال: فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية وقاد بنفسه الغزوات وأرسل السرايا. وهون لازم نكون في مصطلحات عنا في يعني في الدين، لازم نكون فهمانينا الفرق بين الغزوة والسرية. كل معركة شارك بها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فشارك فيها وذهب فيها وخرج فيها وأشرف عليها وكان فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، اسم ماذا؟ اسم غزوة. وكل وقال غزى النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوة. وكل معركة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بها أمراء وقواد فهي سرية. طب في عنا غزوة، غزوة مؤتة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، شو شارك فيها؟ شارك فيها كيف؟ استشهد فلان وأخذ الراية جعفر، واستشهد جعفر وأخذ، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز هذه الغزوة وكان فيها صلى الله عليه وسلم. قال: واشتهر من معاركه بدر وأحد والخندق وقريظة وخيبر ومؤتة وفتح مكة وحنين وتبوك التي تسمى بذات العسرة. بالحق يا أحبابنا، كل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة، وكل غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الدروس وفيها من العبر وفيها من التأييدات الربانية والتشريع الإلهي ما ينبغي أن نقف عليه. ما بيمشي أنه نحن نسمع ببدر وما بنعرف أحداث بدر، أحد، خيبر، غزوة تبوك، فتح مكة، كل هذه الغزوات لابد أن نقرأ تفاصيلها. وأنا أنصح إخواني ابتداء أن نقرأ في فقه السيرة، يعني من أراد أن يتفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا أنت قرأت الأحداث وحدك تحتاج إلى عالم يبصرك في أحداث السيرة ويضويلك على العبر اللي موجودة في هذه الأحداث. من أجل ذلك، من يعني نفائس الكتب اللي أنصح إخواني أن يقرأوا فيها كتاب فقه السيرة للشيخ البوطي رحمه الله. فبعد كل حادثة شو بحلم لك؟ مين بيعرف شو بيقول؟ العبر والعظات، العظات والعبر، وحط لك الفوائد التي يعني يقف عليها هذا المسلم يحتاج إليها. فلما بدك تقرأ السيرة جيد أنه نحن نقرأ كتيب مثل هذا في يوم مع الحبيب مررنا عليه بشو؟ بأحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بدنا نتعمق أكثر، نقرأ الرحيق المختوم مثلا، حدا مطلع على هذا الكتاب؟ طيب بدي أنا أتفقه في السيرة، إذا في دروس في المسجد في السيرة بحضرها لأنه بأخذ مباشرة، أو كتب فقه السيرة، بدي أوصل مرحلة متقدمة بقرأ بالسيرة لابن هشام، بس بدي أعرف يعني خلص فيها اللي لازم يتخلص. وهكذا الله أكرمنا شيخ بسلسلة موجودة على القناة، الشباب بحبوا يتابعوها، قسم كبير من الشباب ما شاء الله تبعها. سلسلة اسمها غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وقفت فيها عند كل غزوة وقفة ووقفتين، ما تكلمت فيها عن كامل السيرة. عندنا سلسلة قديمة بفضل الله 70 حلقة موجودة كذلك، تكلمنا فيها عن الولادة إلى الوفاة، سلسلة كاملة عن السيرة بالكامل إن شاء الله. وهذه سلسلة خاصة بالغزوات، يعني بدر إلى درس، أحد إلى درس، خندق إلى درس، قريظة إلى درس، مهمة جدا. وهذه حديثة يعني صرنا فيها أقل من سنة تقريبا، نزلت على القناة وإن شاء الله فيها الله يجعل فيها الأثر بإذن الله عز وجل. وبدي إذا بسمح للشيخ أكد على ما ذكره عن الفرق بين الدعوة والقتال، اللي بيأكد على اللي ذكره الشيخ أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل بعثا فكان يسألهم بما تبدأون، يا علي انزل بساحتهم فادعهم، فلا يجوز أن تبدأ بالمرحلة الثالثة إذا ما بدأت المرحلة الأولى. إذا ما وافقوا اثنين جزية، إذا ما وافقوا، مع أنه إذا بدنا نحسبها شوي ماديات، خلينا نحكي شوي هيك بالواقع، النفس البشرية إيمن أمر الله، النفس البشرية شو أحسن له؟ ليه؟ أنتوا بتعرفوا أنه ممكن معركة واحدة تعيش الإنسان مليونير؟ أنت بتسأل أنه كيف كانوا الصحابة مثلا يقاتلوا، وشو بالنسبة للأشغال والأعمال والنسوان والأولاد؟ أنت إذا أخذ بس وراي كسرة في كم حبة ألماس خلص، مش بحاجة كمل يعمل شيء بعدين. فهو إذا بدك تحسبها بالعقل، لا أحسن لنا نفوت نقاتل في بدأ غنائم، نخذنا كم حبة ذهب وفضة وألماس خلاص نعيش أغنياء. لكن إسلامهم أحب إلينا من أموالهم، إسلامهم أحب إلينا من الغنائم. لذلك الدعوة كما ذكر الشيخ أصل، والقتال مع فضله وعظمته استثناء. نعم. طيب بالمعارك التي ذكرها المصنف رحمه الله، بس برفع اليد مش هيك، عملنا مسابقة فيهم شيخ المعارك شوفك. معركة تظهر لا إله إلا الله، أي معركة يعني ظهر فيها وتجسد فيها حقيقة التوحيد بلا إله إلا الله، أي معركة؟ نعم، بدك تقول السبب، تقول الاسم السبب. حنين، ليه؟ مين عنده إجابة ثانية؟ هي الإجابة ليست هذه، هو بكل معارك لا إله إلا الله، بس عنوان المعركة إذا بدك تحط له عنوانا لا إله إلا الله. نعم، ليه؟ لا هذه النتيجة الثمرة يعني. إذا أمكن شيخ تقول الجواب عشان الناس يسمعوا. طيب يلا، عشان عم يقول فتح مكة، سألنا ليش؟ قال لأنه يعني تكسير الأصنام، قلنا هذه ثمرة الدعوة، تكسير الأصنام هي ثمرة الدعوة. نعم، بدر لما؟ لأن المعركة فرق الله فيها بين الحق والباطل، كان مع قريش يقولون فعلوا هبات فكان الجواب لا إله إلا الله. الإجابة صحيحة، التعليل ليس صحيحا. الإجابة صحيحة، شو التعليل؟ من يستطيع أن يبين التعليل؟ طيب يلا قول يا منصور. ملائكة قاتل معهم، طيب هذا جزء منه، غير ذلك؟ نعم، المسلمين كان عددهم قليل والعدد قليلة. نعم، ما شاء الله. الأسباب، أسباب القتال اللي كانت مع المسلمين مقارنة مع أسباب القتال اللي كانت مع المشركين ما فيك تقارن فيها أبدا، ومع ذلك الله عز وجل نصر وأيد وأمد الصحابة رضي الله عنهم بالملائكة، فهنا تتجسد حقيقة لا إله إلا الله. طيب بسرعة، معركة عنوانها محمد رسول الله. حلو. نعم أستاذ قريظة، لا خلاص اللي جاوب غلط، اللي جاوب خلاص بيمشي الحال. نعم ماهر، أحد، ليه؟ أنا هو النبي أمرني أعمل الشيء فطاعة النبي مهما حصل. أيوة سمعت الجواب. لا تقول لهم يا شيخ. طيب قال غزوة عنوانها محمد رسول الله أحد، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرماة قال لهم إذا بتشوفونا منتصرين أو منهزمين ما بتتركوا ماذا؟ الموقع. فترك منهم الموقع فحصل في أحد ما حصل. فهذا يعني أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجيب شو؟ الهزيمة في المسلمين، بتجيب الهزيمة في حياتك إذا خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. خلونا نستشهدونا بآية، استحضرنا آية على أحد. يلا مين بيستحضرنا آية؟ تفضل. بدنا آية كاملة. نعم شيخ خالد. إن الله على كل شيء قدير. الله يفتح عليك. طيب ما شاء الله. والآية اللي عمولها عمر كمان لا مظبوطة بس من أولها. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. تسمح لي أسألهم سؤال أنا بالغزوات؟ نعم. غزوة عنوانها سيناريو النصر لم يخطر على بال أحد برفع اليد، وفينا نقول كمان سيناريو النصر يأتي من حيث لا تحتسب. بدك تقول اسم الغزوة، بدك تقول العلة. تفضل يا غماز. الأحزاب. لما؟ شو عمل النعيم بن مسعود؟ احسنت. النعيم بن مسعود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوقت غدر اليهود، والأصل الواحد ممكن يميل للطرف الآخر إذا كان منتصر، فما كان حدا يتوقع أنه يجي واحد من قريش يأسلم بهاللحظة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت شو تعمل يعني، أنت ما فيك تعمل لي شيء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة، شو قال له؟ قال له خذل عنا القوم بس. فراح عمل خدعة كما قال محمد بين اليهود وبين قريش، قلب هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء حتى تقاتلوا فيما بينهم، فجاء سيناريو النصر بترتيب رباني. إن شاء الله. بعد سؤال يلا خلاص. لازم الغزوات والله يحفظون حفظ كلهم. نعم. نعم إن شاء الله. دائما كل شيء بالواقع بدنا نقيسه على الماضي على السيرة. نعم. طيب غزوة لم يقع فيها قتال ورغم ذلك الله عز وجل أنزل قرآنا وأنزل يعني سورة سورة تقريبا يعني أغلبها غزوة سورة فتح مكة صلح الحديبية بدنا اللي ذكرهم صرف قتال فتح مكة. طب شفتوا ما خليتوني كم سؤال أخذ من وليد. هل الشيخ كمل سؤال أول شيء؟ غزوة ما حصل فيها معركة ورغم ذلك الله عز وجل عاتب المتخلفين، وهؤلاء المتخلفون نزل بهم قرآن ونزل بهم يعني حكم. نعم غزوة تبوك. الثلاثة الذين خلفوا حافظين أسماءهم، بعطيكم هيك نيك نايم ما بتنسوهم، مجموعين بكلمة مكة. مين بيقول؟ مين حافظهم؟ مكة. نعم، صحيح. رتبهم بمكة. الميم والها. ها هلال. أيوة مرارة وكعب وهلال. بعد تنسوهم هولي حلوين يعني. نعم. جائزة: اللهم ثبت قلبه وثبته على طاعتك، واجعله من الذين يحملون سنة نبيك في مشارق الأرض ومغاربها. نيحة هذه. كل أنا عم أدعو لله، الكل عم يقول آمين. أفضل من أي شيء، صح ولا لا؟ بخاري ومسلم تقرأ فيهم يعني، حتى بال بخاري ومسلم موجود قصة. موجود حديث، حديث بروي سيدنا كعب بن مالك، والحديث رواه البخاري ومسلم، موجود كتاب رياض الصالحين وحياة الصحابة وتفسير ابن كثير. كل التفاسير تقريبا بيذكروا القصة. ما شاء الله. بدي أسأل بعد سؤال، يلا اسمح لي، وهذا شوي بده هيك حك دماغ. وحدة من هالغزوات حدث فيها قصة استنبط العلماء منها فقه الخلاف برفع الإيد مع بيان القصة. طب سؤال يا أحمد، بما أنه انبريت للإجابة، متى حدثت بني قريظة؟ يعني هي شو بعد شو قبل شو؟ أحسنت. شو القصة اللي صارت؟ وين الشاهد فيها بفقه الخلاف؟ لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا شو اسمه خلاف بشو؟ بفهم النص، فهم النص. عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام فأقره. أحسنتم. لا سكوت، أنت تسأل سكوت سؤال. شو هي أي وحدة؟ لعظمتها قدرها بيرفع مقام الغزو. نعم ما شاء الله. طيب الصلح والفتح. هي دروس لحالة هذا الباب. بسم الله. الصلح الفتح. إذا بدنا نسأل الشيخ لغويا هلا بنشرحها. أيوة. الحديبية ودعوة العظماء. وفي السنة السادسة للهجرة تم صلح الحديبية، وهادن النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على ترك الحرب 10 سنين، وظنه المسلمون تنازلا لعدوهم، وكان في الحقيقة نصرا لهم، بل قال الله تعالى فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هدأت النفوس في السلم، هدأت النفوس في السلم من حمية القتال والصدام، وأصبح لدى الناس استعداد أكبر لسماع دعوة الإسلام، وتمتع المسلمون بحرية التنقل وتبليغ الدعوة والقرآن، فكثر الإقبال على الإسلام، وأسلم من كبراء قريش جماعة، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة سادين الكعبة المشرفة. قال المصنف في عنوان هذه الفقرة: الصلح الفتح. سؤال لغوي: ما إعراب الصلح؟ أين خبره؟ وين طلاب النحو؟ لا، أين الشيخ خبر الصلح؟ وين هو؟ وين في هو في الجملة؟ أيوة. طب معروف أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، والأصل في الخبر أن يكون نكرة، كأن تقول مثلا زيد هذا معرفة، خالد، عمر، فلان، علان، زيد أخبر عنه زيد كريم، الفتح مبين، الصلح فتح. ولكن انظر إلى أمر مهم جدا، الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية، وإذا بدنا نتكلم عن صلح الحديبية بيخلص العصر وبعدنا عم نتكلم فيها، ولكن يعني نحاول نقتصر الأشياء المهمة. الصحابة رضي الله عنهم لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا أنه سيدخل مكة معتمرا محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا إلى مكة، وبعد ذلك الكفار قريش منعوهم دخول مكة وحصل اللي حصل، وسيدنا عثمان ذهب واحتبست مكة سيدنا عثمان وشاع قتله، بعدين أرسلوا سهيلا مفاوضا وكتب الصلح، ومنهم من كان يريد أن يدخل مكة، وهذا رأي كمان سيدنا أبو بكر، ابتداء نقاتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن ينزعوا إحرامهم فكمان أبوا، فأشار يعني استشار السيدة أم سلمة، وهذا أيضا عبر بتاخذها أنه مشاورة النساء، مش شاوروهم وخالفوهم. مثل واحد مرة قال لي، كنت عم بيشتري خضرة، قال لي خد هيدا منزلين ما بعرف شو فاصوليا أو ما بعرف شو، كان زوجي بالسيارة، قلت له خليني شوف شو إذا بده، يعني شو أنا بجيب له هيك، بدك شوف إذا بتطبخ. قال لي شو بدك تقول، ما النبي قال شاوروهم وخالفوهم. شو النبي قال كمان، وانا هذه جايبها. طيب كيف اللي بقول لك شيخ هز راسك واعمل براسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار السيدة أم سلمة فقالت يا رسول الله انت شو عمول، انت انحر وحلق وهني رح يعملوا مثلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتبعه الصحابة في هذا الصلح، وكتبت معاهدة صلح الحديبية. وإذا نظرنا إلى البنود اللي فيها، فيها شو؟ فيها إجحاف لمين؟ للمسلمين. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا شايفين في هذا الصلح ماذا؟ خير، ولا شايفين في فتح. حتى سيدنا عمر قال ظلت، يعني ظللت أصوم وأتصدق رطحا من الزمن حتى الله عز وجل يتوب علي من الكلمة التي قلت في صلح الحديبية. سبحان الله. وقال يعني أيضا، وهذا من سيدنا عمر، يعني ظل الفترة خائف أن ينزل به قرآن. ليش؟ قال لأنه قدم رأيه على رأي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا غير رسول الله، لسنا على الحق. فالصحابة رضي الله عنهم ما رأوا في هذا الصلح فتح، ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أنزل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالشيخ رحمه الله عنوان يعني فيه الفقه، كل الفقه والبلاغة. العرب إذا أرادت أن تجعل المبتدأ هو الخبر، والخبر هو المبتدأ الذي كما يقولون ما فيش غيره، بتجيب لك المبتدأ معرفة والخبر معرفة، الصلح الفتح. مثل اللي أنت بتقول، والله مثلا بتقول أحمد كريم، واحد بيجي بيقول لك سعيد كريم، بيجي بيقول لك هشام كريم، بيجي واحد شو بيقول لك، بيقول لك جهاد الكريم. شو يعني هذا الكلام؟ يعني كل هليك اللي قلتن ما عندهم الكرم، الذي إذا أردت الكرم الصحيح قال جهاد الكريم، خلص الصلح الفتح. فينا نقول مثل الحج عرفة، الحج عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما بيدخل الرجال على النساء وضروري موضوع الخلوة وكذا، فقالوا له النبي عليه الصلاة والسلام يعني ولا حتى اللي نحن بنسميه بالعامية سلفة، يعني سلفة للوحدة خي زوجة، إنه هذا كمان فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألحموا الموت، ألحموا الموت. قال عادي هلا بوصلها وبتجيبها وبيروح وبيقعد، وخيه ما بالبيت بيطلع بيشرب معه نفس أرجيلة ما في مشكلة، أهلي محلية وعنده مشكلة وبيأخذها وبيجيبها لا ما في. ألحموا الموت، الصلح الفتح، الصلح الفتح. ما هو المبتدأ؟ معرفة، لأن الخبر هو المبتدأ. الصلح الفتح، يعني الصلح إذا أردت الفتح، الفتح أين حصل الفتح؟ في الصلح، يعني صلح الحديبية يقصد. الصلح هو الفتح، يعني لو قال مثلا الصلح فتح وكذا وكذا، إن لو قلب دين شيخ بضل نفس المعنى، إن الصلح الفتح والفتح الصلح. لا هذا أمر آخر. لا شوفوا كمان هذه فائدة عم تفوتونا أنتم بالحيطان. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة والمعرفة سواء، يعني أل وأل، مباشرة الأول يكون هو المبتدأ. بسط المثل، لو قلت أخي صديقي، شو يعني هذا؟ يعني أخي رفيقي، فماذا نعرب أخي؟ مبتدأ. وأين الخبر؟ لو قلت صديقي أخي تغير المعنى صح؟ فصار صديقي هو اللي مثل خيي، فلو أربناهم صار الفتح الصلح. لا، الصلح يعني صلح الحديبية هو الفتح المبين الذي أراده الله عز وجل، وإن كان الظاهر هو شو؟ ليس فتحا. اتضحت؟ إذا ما اتضحت نرجع تحت الهوى من وضحها، بدها شوية مقدمات في النحو. لا هذه من صفة خلاص، لو صفة كان الفتح الصلح كذا وكذا، بس هذه جملة خلاص جملة، لو كمل الكلام بيكون ماذا؟ بيكون شوف شو حط بعض النقطتين من زي خلاص قالك هذه جملة لحالة. نعم، قال الصلح والفتح. في صلح الحديبية اللي كان ظاهر ماذا قلنا؟ شو كان؟ في يعني إجحاف صح، ولكن الله عز وجل أراد هذا حتى يعني يختلط المسلمون بغير المسلمين الاختلاط الدعوي، بيسمعوا منهم القرآن، بيجوا بيسمعوا منهم، بيردوهم، بخالطوا القبائل العرب، ما في قتال ما في كذا، ولكن مش إنه والله ما في قتال وجلس المسلمون، بل شو عملوا؟ اجتهدوا في الدعوة. من أجل ذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بكم ألف يعني ذهب بألف وكذا، يعني لما كان رايح على العمرة صح؟ 200. ولكن 1200، ولكن لما دخل راح فتح مكة 10,000. وبين هولي صاروا 10,000 خلال فترة صلح. الصلح، عرفتم لما إنا فتحنا لك فتح مبين، وهذا الفتح المبين، والله أعلم. ويعني في هذه الفترة أسلم كبار الصحابة، ومنهم سيدنا خالد، ومنهم عثمان بن طلحة وغيره. نعم تفضل. بيّن الشيخ، مش شاكي صح، بيّن وضح قبل قليل يعني. نعم الله المستعان. قال وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله وكتبه إلى الملوك والعظماء مثل كسرى الفرس وهرقل الروم والنجاشي بالحبشة والمقوقس بمصر والحارث بن أبي الشمر الغساني بالشام والمنذر بن ساوى بالحيرة بين جزيرة العرب والعراق وغيرهم من ملوك الأرض والعظماء يدعوهم إلى الإسلام. ثم كان فتح مكة المكرمة في السنة الثامنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة الوفود تبايعه على الإسلام وتعطيه العهود، فسمي ذلك العام عام الوفود. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم مما هو معروف لم يرسل إلى العرب، وإنما أرسل للعالمين رحمة للعالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابا ورسلا، وهنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل إلى الملوك، هنا أشار عليه الصحابة رضي الله عنهم أن هؤلاء الملوك من عادتهم أن يتخذوا ماذا؟ خاتما يختمون به ماذا؟ رسائلهم. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خاتم يختم به هذه الرسالة، منقوش عليه محمد رسول الله. وظل هذا الخاتم إلى عهد سيدنا عثمان، كان مع سيدنا أبي بكر، وكان مع سيدنا عمر، وكان مع سيدنا عثمان. وفي عهد سيدنا عثمان وقع في أي شو اسم هذه البئر؟ بئر، أيوة اسمه بئر، بئر أريس، بئر أريس وقع فيها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في السنة الثامنة كان فتح مكة. وفتح مكة إن دل على شيء يدل على عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه لله عز وجل. قالوا هذا يوم الملحمة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل يوم المرحمة. ودخل مكة وكان قد يعني طرد منها وأخرج منها وحورب فيها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل مطأطئا رأسه حتى كادت رأسه يعني تصل إلى ماذا؟ إلى رأس الدابة، تواضعا لله عز وجل. ولما سألهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا أنتم الطلقاء. ثم أمن، قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. ثم خصص أبو سفيان، لأنه كان في ذاك الوقت هو يعني زعيم مكة، قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وكان إسلام سيدنا أبي سفيان رضي الله عنه. قال ثم كان بعد ذلك عام الوفود، الوفود التي كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام. نعم. يدعو القبائل ولا يدعو الملوك؟ لا لا، الفتوحات يعني إذا بدك زمن الفتوحات وامتدادها كان في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني اللي وصل شرقا وغربا ووصل، وظلت الدعوة مستمرة فيما بعد. نعم والله أعلم. ما هو نقضوا العهد، وهذا يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك. نعم. قصة صلح الحديبية تحتاج يعني لدروس. شيخ عندك أنت صلح الحديبية صح؟ نعم، أكثر من مرة صلح الحديبية، سبحان الله. نعم. وكل مرة نتكلم فيه بكون له طعم خاص، سبحان الله. نعم. استقرار الإسلام. قال استقرار الإسلام. وفي السنة العاشرة شمل الإسلام جزيرة العرب، واستتب له الأمر، وتمكن في الأرض، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال والولاة يديرون مناطق الجزيرة ويعلمون الإسلام، وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس حجة الوداع، وخطب في عرفة خطبته الشهيرة التي أشار فيها للوداع، وذكر بأصول الإسلام في أمور الدنيا والدين، وحمل مسؤولية التبليغ عنه أمة المسلمين، فكرر آخر كل فقرة منها قوله الجامع: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وفي هذا اليوم الأعظم نزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة. فالحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، رضينا بما رضي الله لنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لما نصل إلى حجة الوداع، ولما نصل إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتحميل الصحابة رضي الله عنهم أمانة هذا الدين، ينبغي أن نكون من الذين يستمعون كما استمع الصحابة رضي الله عنهم إلى تكليف النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة رضي الله عنهم لو أنهم لم يحملوا أمانة هذا الدين وأمانة تبليغه وأمانة وصوله لما كنا نحن الآن في هذا المجلس المبارك. فمن أجل ذلك ينبغي أن ننظر إلى هذه الأمانة العظيمة التي حملنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة تبليغ الدين. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هذه ليست عبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان معه في حجة الوداع فقط، وإنما هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد ولكل منتسب إلى هذا الدين العظيم، حتى نعرف أنها مسؤوليتنا إلى قيام الساعة. كما أوصل الصحابة رضي الله عنهم لنا هذا الدين ولم يقف عندهم، كذلك ينبغي ألا يقف الدين عندنا. فبلغوا عني ولو آية، نحمل مسؤولية الدين ونخرج فيه إلى الناس، بل نعيش فيه حياتنا. في فرق بين الإنسان الذي يعيش عابدا، المسلم اللي بيعيش عابد لا يفكر إلا بنفسه، والإنسان الذي يعيش داعيا. الإنسان الذي يعيش داعيا. وأنا مرة سمعت عبارة من شيخ هاني حفظه الله، يمكن سمعت هذه العبارة من شي 20 سنة وبعدني بحفظها. قال: ابتسامة الداعي أفضل من بكاء العابد، فكيف ببكاء الداعي؟ ابتسامة الداعي، لأن أنت لما تبتسم بوجه أحد ابتسامتك بالفكر حتى يهتدي، حتى يتوب، حتى يرجع، حتى ينجو. وإذا نجا صار فيه أنت واحد، وإذا هو تابع شوف كم واحد عم ينجو. ولكن بكاء العابد لمين؟ لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع هي حجة واحدة حجها النبي عليه الصلاة والسلام، وخطب في عرفة خطبته الشهيرة المعروفة. وفي هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصى بمن؟ وصى بالنساء. استوصوا بالنساء خيرا، طبعا ضروري. وحمل مسؤولية التبليغ عنه أمة المسلمين. ثم في هذا اليوم أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل واحد منا بيسأل نفسه، الله عز وجل رضي لنا الإسلام دينا، فهل رضينا نحن الإسلام دينا؟ رضينا ربنا الإسلام. حتى نرضاه دينا ينبغي أن نأخذه كله، كله مش جزء منه. اللي بيعجبنا هذه بيعجبنا بناخدها، هيدي ديمودي نحطها بعدين، ما هلا، هيدي بعد بكير عليها، هيدي شكلها ما بعرف كيف، لو بتصير بهالطريقة بتكون أفضل، يلا خلينا نسويها بهالطريقة ومناخدها باسم الحداثة. لا يا حبيبي، ينبغي أن نأخذها، أن نأخذ الدين كاملا. طبعا وهذه الآية ليست آخر ما نزل، ولكن هي من آخر ما نزل. آخر آية نزلت في القرآن هي واتقوا يوما ترجعون، هي قراءة يعقوب، ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم، أين موضعها؟ صحيح، مش على علمنا عشان صار يقرأ بالقراءات ترجع. نعم، وصلنا لباب خطير. يا رب اللهم احشرنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف الشباب كله مصحصح؟ في حدا شي نايم؟ لا ما في حدا نايم، مستحيل. ما انا ما اظن احد عم يحكي عن النبي عليه السلام هو نايم او نعسان، مستحيل. احباب الحبيب صلى الله عليه وسلم متيقظون مستيقظون فرحون مشدودون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، وفاته صلى الله عليه وسلم وفي أواخر صفر من السنة الحادية عشرة مرض النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتوفي فيها يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، فأظلم في المدينة كل شيء. وقد خلف صلى الله عليه وسلم لأمته وأحبابه معنى وجوده وسر بعثته كتاب الله وسنة نبيه، فاجتهد في العلم بهما واستحضارهما في كل أمر حتى تكون كأنك مستحضر له صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما يصل الإنسان وهو يقرأ في السيرة إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وعندما يصل إلى هذا الباب وما فيه من الأحداث وما فيه من المشاعر وما فيه من مشاعر الصحابة رضي الله عنهم، وما فيه كما يقول سيدنا أنس عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت المدينة كلها، وعندما توفي أظلم فيها كل شيء. لما يقف الإنسان مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في باب السيرة يتأثر، إذا قرأها يتأثر، وإذا سمعها يتأثر، وكلما قرأ ذلك يتأثر ويتأثر، ولسيما عندما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يخرج حتى يصلي في الناس فلم يستطع، فأمر سيدنا أبا بكر أن يصلي في الناس. وكلام في يعني الصفحة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم يعني مؤثرة. ولكن لفتني في هذا الكتاب، ولعل مقصد المصنف منه جليل، أنه لم يصل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات وجدانية، بل سطر في هذا الباب المقصد الذي ينبغي أن نحيا به. يا سلام. ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الحادثة، وأرخ لك أنه وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام في 12 ربيع الأنور. قال يعني وبين ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وموت ولادة أمة وحياة أمة، ولادة أمة وحياة أمة، لأن الموت عادة بيحبط وبيسكر ما بعد ماذا؟ أبواب كثيرة. مات صاحب الشركة تسكرت الشركة، مات الفلان العلاني تسكر ما بعده. ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة أمانة هذا الدين أكثر مما كانوا قد حملوها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. فانظر إلى الشيخ ماذا قال. قال وقد خلف صلى الله عليه وسلم، مش خلص مات وانتهى وكذا وكذا، لا، قال وقد خلف صلى الله عليه وسلم لأمته وأحبابه معنى وجوده وسر بعثته، فهو حي. كيف هو حي؟ بسنته، حي بالشريعة التي تركها. واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه الآية حال حياته صلى الله عليه وسلم وحال موته، يقول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله. إذا استمسك الإنسان بسنته، إذا أحيا سنته وحياته في حياته، يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحياها في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حي معه، يعيش معه. تصور أنت عم تقلد بلباسك بصورتك بسريرتك بسيرتك تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني أنه حي معك موجود. صحيح، يعني نحن الله عز وجل لحكمته ما يعني أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بجسده الشريف، ما سمعنا صوته، ما نظرنا إلى وجهه إلى شكله، ما جلسنا معه كما أكرم الصحابة رضي الله عنهم، ولكن سنته وحياته وسيرته باقية إلى يوم القيامة. لذلك انظر إلى هذه العبارة اللطيفة الدقيقة التي تركها المصنف رحمه الله، وهو لم يعلق في هذا الكتاب يمكن إلا موضع أو موضعين. قال فاجتهد في العلم بهما، يعني في الكتاب والسنة، اجتهد، تعلمهما بماذا؟ بالاجتهاد، مش هيك بتعلم من الدين نتتيف لمم أشياء، تعمق تفقه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اجتهد في العلم بهما واستحضرهما في كل أمر حتى تكون كأنك مستحضر له صلى الله عليه وسلم، فتعلم بذلك أنه حي في حياتك، وتعلم بذلك أنك مع النبي عليه الصلاة والسلام. وضحت النقطة؟ نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حتى نعيش معه وحتى نستحضر حياته في حياتنا. ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا صحبته في الجنة ورؤيته في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين. وزيارة قبره. آمين يا رب. إن شاء الله تعالى نطلع عمره مع بعضنا بإذن الله. سمعت سؤال شيخ؟ نعم. عم يسأل هل من العلماء من شرح الحكمة من ولادته ووفاته في نفس النهار؟ يعني أنا سمعت مرة يعني كلاما للشيخ خليل الميس رحمه الله في ذلك. أوه شيخنا رحمة الله عليك يا شيخ خليل. يعني الكلام بعيد شوي، بدي حاول هيك استحضره، ما مني مستحضر تماما ماذا قال، ولكن يتكلم في هذه المعاني اللي أشرت إليها في ولادة الأمة وحياة الأمة. يا سلام. ولكن أنا ما نسبت الكلام إلى الشيخ لأنه حتى يكون الكلام دقيق في هذا. مختلف في الولادة ولكن الوفاة متفق عليه. الولادة مختلف فيها ولكن الوفاة متفق عليه. ذكر في البداية أنه القول الأصح أنه التاسع من ربيع الأول والقول الثاني 12. بس أنه 12 ربيع الأول في الوفاة مثبتة بالأسانيد أكثر من، وفي آراء أخرى في موضوع الوفاة، لكن 12 ربيع الأول بالوفاة مثبتة أكثر من الولادة. هو سؤاله على موضوع أنه التقارب البداية قد يكون لها حكمة، طبعا حسب ما نعلم ما في شيء مثبت بالسند بالأحاديث يعني، لكن هو زي ما ذكر الشيخ شيخنا الشيخ خليل بما أنه ذكرنا رحمة الله عليه كان محبا لهذا. أنا أذكر أنا إخواني درست في الأزهر 7 سنين، وسبع سنين بين يدي وتحت أقدام الشيخ خليل رحمة الله عليه، فكنت أحضر خطبة الجمعة بين يديه دائما، يعني كنت أجلس الصف الأول وهو يخطب فينا. أذكر مرة يا شيخ خليل واسمك على اسمه أنه بدأ هيك كان الشيخ خليل يخطب، فكان المؤذن معروف عنا فغاب مرة فإيش طلع مؤذن صوته جميل، فالشيخ خليل كيف تعرفه متأثر فبهزك بس يسمع شيء بيعجبه، فالمؤذن سلطن بالأذان هيك سحب سحبات مرتب نفسه طويل، فأنا بطلع الشيخ خليل قاعد وهيك عامل هيك بسط، قام وقف وبدأ بالحمد والصلاة على رسول الله وقال أنا وعم بأذن المؤذن استحضرت معاني ربط الأذان وكيف بدأ بها، خطب 3/4 ساعة بس عن معاني الأذان لأنه سلطنت معه هو قاعد يدخل في معاني النصوص بشكل عجيب عجيب جدا، ما رأيت ولا سمعت بحياتي مثل الشيخ رحمة الله عليه. أدعو له بالرحمة. آمين. كرمنا الله وسبحان الله مشينا في جنازته وساعدنا الإخوة اللي كانوا عم بيحملوه في إنزاله في القبر، له حق وفضل علينا الله يجزي الخير. طيب نكمل شيخنا. نعم تفضل. أسرته صلى الله عليه وسلم كانت زوجه صلى الله عليه وسلم الأولى خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها ورزق منها الولد القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وتوفيت خديجة رضي الله عنها قبل الهجرة 3 سنين، فتزوج بعدها نساء عدة اجتمع عنده منهن 11، وتوفي وعنده 9 نسوة، وكانت نساؤه ثيبات كلهن إلا السيدة عائشة رضي الله عنها وعنهن، فلا تمتنع أن تتزوج امرأة صالحة لكونها ثيبا، ولك القدوة بأفضل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. وهذا التعدد خصوصية له صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة، منها نشر العلم في نساء الأمة، ولم يولد له منهن إلا إبراهيم من مارية القبطية، ومات أولاده كلهم في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها، وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمه، فولدت له الحسن والحسين، وانحصر فيهما النسب الشريف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا باب يحتاج إلى تفصيل ولكن ينبغي أن نضبط فيه بعض الأمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها ولم يتزوج غيرها في حياتها، ومنها رزق الأولاد، ورزق منها 4 بنات وولدين القاسم وعبد الله وفاطمة وابن أم كلثوم وزينب ورقية. وينبغي أن نعلم أيضا أن أولاده هيك بترتب بترتب كل أولاده ماتوا على حياته صلى الله عليه وسلم إلا السيدة فاطمة، ماتت بعده بكم بقديش بستة أشهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه كل من تزوج حتى السيدة خديجة رضي الله عنهم، كل النساء اللواتي تزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام كن ثيبات. شو يعني ثيبات؟ يعني كن متزوجات قبل، إلا السيدة عائشة رضي الله عنها. وكل من تزوج به النبي عليه الصلاة والسلام من النساء كن كبيرات، وزواجه كان لحكمة، حكم تشريع للأمة وحكم تقرأ ويعني وهي معروفة. لما نقول هذا الأمر ينبغي أن نضبطه ضبطا صحيحا، ردا على شبهة من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مزواجا أو كان يعني محبا للنساء وهالكلام الذي شو يعني هل إذا كان محبا للنساء عيب هذا فيه؟ لا ليس مش عيب، أنه يعني كان مزواجا، ما نحن ربطناها بهالأمور، بل هو قال يعني حبب إلي من دنياكم ثلاث، وذكر ماذا؟ نعم. لا وين هو ذي اصلا ما ذكر اسماء النساء؟ لا قال هذه يعني اجتمع عنده منهن 11. ده لا شوف نعم خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت لا يحل لك النساء من بعده ولو أعجبك حسنهن. طيب ولا يحل لأحد الزواج بهن لأنهن نعم. أمهات المؤمنين كل من تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. الترتيب الإداري، وقد أعد صلى الله عليه وسلم الترتيب اللازم لإدارة أمور المسلمين، وكان له صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له لأنه أمي لم يتعلم الكتابة. سبحان الله. وهذه هذا شر يعني هذه معجزة وشرف من الله. نعم. واتخذ لنفسه الحراس ثم صرفهم لما نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال قد عصمني الله لا حاجة بي إلى حارس. وكان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون وشعراء وخطباء وقواد وولاة، وكان له صلى الله عليه وسلم خدم وسيافون ورسل وأمناء سر وجبا، وله صلى الله عليه وسلم إبل وخيل وبغال وشياه ورعاة، وله سلاح كثير من سيوف ودروع وقسي ورماح، ولا يرثه صلى الله عليه وسلم أحد ما تركه صدقة، كما قال هو صلى الله عليه وسلم. وقد أعد صلى الله عليه وسلم جميع التنظيمات الداخلية الشاملة التي يتطلبها تشييد دولة منظمة عوضا عن نظام القبيلة والبداوة، وقام بنشر العلم وإرسال المعلمين وتعيين القضاة، وعين العمال والولاة والجباة يجبون الزكاة وغيرها ويؤدون الأموال إلى مستحقيها، ونظم مرافق التنظيم الإداري التي يصعب حصرها، وجعل دولة الإسلام تتسع للعالم وتنهض بالحضارة وأمور الحياة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأمة تركها النبي صلى الله عليه وسلم على نظام، من أمة يعني بالسبهللة، ولا أمة كما بين الشيخ بالبركة بتمشي الأشياء، بل انظر إلى هذا النظام الدقيق الذي نظمه النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدولة. وكذلك لابد في بيوتنا يكون في نظام، وفي مؤسساتنا تكون في نظام، وما يسمونه اليوم بمعايير الجودة ودوات الجودة وما تقاس بها، نحن سبقنا هؤلاء في مثل هذه الأمور، في المعايير التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لكل هؤلاء. وفي انتقاء الأشخاص ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمر أي واحد، ولا كان يعني ينصب أي قائد في شروط، في معايير، في إذا بدكم بالكلام المعاصر كان في توصيف وظيفي واضح، وكان في هيكليات واضحة واضحة. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام مش إنه والله بالدعوة وعلى البساطة وكيف ما كان، كان عنده كتاب، كان عنده شعراء، كان عنده قضاة، كان عنده حراس، ولا بأس من أن يتخذ. اليوم نحن إذا شفنا واحد مثلا قاضي أو شيخ أو كذا، أو ممكن يكون في عنده حراس أو مرافقين أو كذا، من عيب عليه، لا، إذا كان الأمر يستدعي ذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حراسا، ولكن لأن الله عصمه قال لا حاجة لي بخصوصية له، يعني خصوصية له. ولكن البشر قد يحتاج إلى هذا. عدم قراءة السيرة وعدم الفقه فيها بيخلينا نسيء الظن بكثير من الناس الذين نحسبهم على الخير وعلى الصلاح، فبدو ينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور أن يقع بها. وكان للنبي عليه الصلاة والسلام مؤذنون وشعراء، والشعراء كانوا وسائل الإعلام بذاك الوقت. يعني كيف يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا حسان أهجهم فأنت مؤيد بروح القدس، وكان يعني سيدنا حسان بن ثابت من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكعب بن زهير من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، كعب بن مالك من شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، كان وسيلة الإعلام في ذاك الوقت. وكذلك مما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يورث أحدا، وهذا يعني هذه سنة كل الأنبياء. قال نحن معاشر الأنبياء، منصوبة على الاختصاص، لا نورث ما تركناه صدقة. وما شاء الله أشار إلى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم ويشرف على التنظيمات ويبني هذه دولة الإسلام، إنما بنيت على بصيرة. نحن لما ندعو نقرأ أدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فالدعوة على بصيرة، وكل ما يكون ثمرة الدعوة وكل ما يكون مرافقا للدعوة ينبغي أيضا أن يكون على بصيرة وعلى علم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا حتى ننظم حياتنا، كل حياتنا، بدءا من حياتك الخاصة، حط لها نظام، إلى بيتك وأسرتك، إلى عملك، إلى نظام حياتك كله. بحكي لك بإدارة الوقت، انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إدارة الوقت. اليوم اللي بيحكوا لك بالموارد البشرية وتطوير التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكذا، انظر هذا الإسلام سبق هؤلاء يعني بزمن، وعلى بصيرة، مش على اجتهاد، يعني على وحي من الله عز وجل، مش على اجتهاد بشري. والله أعلم. الآن بدأنا نغوص في الأعماق. هذا الباب الأصل أن تستحضر فيه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقرأ بس بحضور قلبي، إذا في حدا عسان أو شيء وقف، تسمح له شيخي يوقفوا ثواني يعملوا حركة؟ نعم، الكل يوقف لو سمحته. أقول سلاحه صدقة، سلاحه لا ما بيورثه أحد، يعني تصدق بها، موجود في المتاحف الآن. بدك سيف يعني أنت؟ طيب جاهزين؟ على الأصل الآن كل كلمة تستحضر فيها صورته. بسم الله. من القتل يعني. وأيضا فائدة يعني نذكرها وردت في القرآن، الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال المفسرون أن الرسل، وفي فرق بين الرسول والنبي، الرسل ما قتلوا، اللي قتل هم الأنبياء. الرسل الله عز وجل عصمهم حتى من ماذا؟ من القتل. الرسل ما قتلوا ويقتلون الأنبياء والنبيين. أيوة، يقتلون الأنبياء والنبيين. الرسل. أما الرسل فهم معصومون والله أعلم. تحقيق هذه الآية عندما حاولت اليهودية أن تسممه، نطق اللحم في فمه فقال أنا لحم مسموم وأخرجها، والله يعصمك من القتل كما قال. واليعني أكل معه اللحم مات، استشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي سنين بعد ما أكل. شمائله الخلقية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الجمال والكمال. والآية فإن مات أو قتل، ما قال إذا، لأنه إن تفيد التقليل والعدم متيقن حدوثه، هذه يعني الفرق بين إن وإذا في العربية، عشان هيك يعني تذوق اللغة يجيب عن مثل هذه الأسئلة. نعم، أو يقول والله مثلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى بنهان أمره، هل هو هم بها ما هم بها؟ فهذا الشرط يعني. نعم، يعني لازم يدرسوا نحو الشباب يعني. نعم، يعني لازم يدرسوا وتعمقوا فيه، مش على السطح يعني. مش بيقرأ بس الآج الرومية والدروس النحوية، ولا لا، بده يتعمق. أنا أبلاني يحضر دروس النحوية، مغني اللبيب ويقرأ فيه يعني. يلا الدورة الجاية إن شاء الله سنعلن قريبا عن افتتاح الدورة الثالثة للمعهد الشرعي، وسنبدأها إن شاء الله بدروس النحو بالبداية. جاهزين؟ يلا عيشوا مع حبيبكم صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على غاية الجمال والكمال، في ذاته وأخلاقه وأفعاله وفي كل أموره صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن الزائد الطول ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، جعدا رجلا ضخم الرأس واليدين والقدمين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة كأن الشمس تجري في وجهه لنورانيته صلى الله عليه وسلم. إذا مشى صلى الله عليه وسلم تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معاه، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكلم بأشداقه، كلامه فصل لا نزر ولا هزر، أحسن الناس صوتا، في كلامه ترتيل وترسيل، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا باب يعني الوقوف عليه، وقوف على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهي، ولابد أنه يكون كل واحد منا قرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، يعني صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وحافظها. والإمام الترمذي يعني عنده الشمائل، كتاب الشمائل، أيضا لابد أن يقرأ، ولابد أن يوقف عليه، وأن يعني نستحضر صورة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الوصافون من الصحابة رضي الله عنهم. ودلكم أمر يا جماعة، الصحابة رضي الله عنهم ما كلهم استطاع أن يصف النبي عليه الصلاة والسلام. منهم ما كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هيبته عليه الصلاة والسلام. شاكي بيقعد بحلي أبشع منظر أنا بشوفه في المدينة، أبشع منظر يزعجني، اللي بيكونوا ماشيين من يعني المواجهة الشريفة بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وشو عم يعملوا؟ عم يتنوأزوا من هذه الأمور، يعني فيها فضول وسوء أدب. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، تيجي أنت بتتجسس هيك وبتتنوأز عليه؟ بل المفترض يمرق الواحد من ذاك المكان مطأطئ الرأس معظما للنبي عليه الصلاة والسلام بكامل الأدب. فبده يتعلم الواحد قبل ما يروح ويفقه الناس اللي بياخدها معه قبل ما يمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الخلق، كان أجمل من سيدنا يوسف، ولكن سيدنا يوسف كان جماله فيه فتنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جماله فيه هيبة، هيبة لا يفتن. من رآه بداهة ماذا؟ هابه كما قال، ومن عاشره أحبه كما يقول الصحابة رضي الله عنهم. ولازم نعرف صفة نبي. واحد بيقول أنا شفت النبي عليه الصلاة والسلام بنومي. ما شاء الله، كيف شفته؟ والله شفته لحيته لهون بيضة هيك بطقت. ما شفت النبي عليه الصلاة والسلام، شفت جدك يمكن، شفت الشيخ فلاني. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، شفت عيونه زرق هيك يا عمي، ووجهه كيوت. لا، وجه عريض النبي عليه الصلاة والسلام. مرة شيخنا وجه واحد اللي عندي تلميذ الشباب، مرة قال لي شيخ شو هالجمال، تلومين؟ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له ايه ما شاء الله كيف؟ قال لي رأيت في الرؤية شاب شعره ناعم أشقر ولحيته شقرة وعيونه زرق أبيضاني. قلت له حبيبي أنت شايف شيطان أوروبي. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني من صفاته أنه كان بقول لك كان ربعة من القوم. بس نشرح الأشياء اللي بدها شرح، وأنا يعني أنصح نفسي وأنصح إخواني أنه يقرأوا بشمائل الإمام الترمذي. كان ربعة من القوم، يعني ليس بالطويل البائن، هي ربعة من القوم تشرح، ليس بالطويل البائن ولا بماذا ولا بالقصير. جعدا رجلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شعره لم جعد في ولا ناعم، كان بين بين، ضخم الرأس واليدين والقدمين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه. هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما مغطى، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يغطي رأسه، وكان يكثر من القناع والزيت حتى كأن ثوبه زيت، ثوب زيات. في أذنيه تدوير، ما كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام مدور، ولكن فيه تدوير، لأنه في الأحاديث بين ما كان مدور ولكن فيه تدوير. أبيض مشرب بحمرة، يعني ما شاء الله أبيض، ولكن منه بالأبيض الأمهق، يعني بياضه هيك فائع، لا، في وجهه صلى الله عليه وسلم يعني مزهر مرار، كأن الشمس تجري في وجهه. قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ لأن العرب لما بدأ تصف بريق الأشياء، أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم، عم يسأله، مثل السيف؟ وعنتر معروف البيت الذي يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فالعرب لما بدك تحكي باللمعان، قال بل مثل القمر، مثل السيف. قال صحح له المفهوم، قال له بل كان مثل القمر. إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، يعني كان في مشية النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما نحن نقول مشي فيها يعني قوة وفيها رجولة، مش مجي هيك. بعض الناس بتلاقيه يعني حدا عم يدفش هو عم يمشي، أو أنه هو والله من الزهد عم يتزهد هيك مطقطق حاله. لا يا حبيبي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كان سيد المتواضعين، ورغم ذلك كانت في مشيته عزة وفي مشيته يعني هيبة، كأنما يتقلع من صبب كيف بيمشي. وإذا التفت جميعا، واحد بيعيط له ما بيجي بيطلع هيك فيه بيلتفت كلياته، هذا من أدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم بين كتفي خاتم النبوة، يعني كما وصف هذا الخاتم بأنه شعرات ناتئات أو كأنه بيضة الحجلة أو لحمة أو ما حسب ما وصف. إذا تكلم بأشداقه، وهذه من فصاحة العرب. بعض الناس، وهذه من الأمور واللي بيدرب عليها يا جماعة هو القرآن، بعض الناس لما يتكلم ما الحروف تبعيته من واضحة مفهومي بيحكيك بتقول له عيد وبيسرع بكلامه أو بتأتئ بكلامه أو بيحكي الحرف الذي من حقه أن يخرج من طرفي اللسان بيخرج من كذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بأشداقه، كل كلامه يتكلم، وهذا من فصاحته صلى الله عليه وسلم. وكان أفصح العرب وأفصح من نطق وأفصح من تكلم، وكان في كلامه ترسيل، يعني كلامه مرسل ما في استعجال، واضح يفهمه سامعه. وكان أيضا إذا تكلم بعيد الكلمة ماذا؟ 3 مرات حتى تفهم عنه ويعني تسمع عنه. وفي شمائل كثيرة ما ذكرها المصنف هنا تراجع في كتب الشمائل، منها شيب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول يعني عددنا في رأس النبي عليه الصلاة والسلام ولحيته 14 شعرة، صح؟ وفي رواية 20 شعرة. وكان شيبه أين؟ في صدغيه، يعني هذا الصدغ، هذا الصدغ، يقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي، صلى الله عليه وسلم. طيب، والله أعلم. يقول ناعت: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. هي الخلق يعني تكسر وممكن تفتح. نعم، يعني يجوز الخلقية ويجوز الخلقية. طيب إخواني، هذا آخر بيت، عفوا آخر باب سنقرأه الآن، فأعروه الاهتمام إن شاء الله تعالى. وهذا الباب يعني سنكتفي بقراءة الشيخ له. إذا في بعض الأمور المفردات التي تحتاج إلى توضيح نوضحها، لأن هذا الباب يحتاج، يعني إذا المصنف توسع فيه، والأمور بالنسبة إلينا يعني إذا أردنا أن نتحدث عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية ما منوفي يعني. فخلينا نتوجه إلى لفظ الألفاظ المصنف، ونتوجه إليها بقلوبنا، ونستحضر عظمة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أمر أنا أريد أن أشير إليه، يعني كانت هذه نصيحة شيخنا حفظه الله: إذا الإنسان أراد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنت قاعد عامل ورد بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تخشع في صلاتك للنبي عليه الصلاة والسلام، وحتى تستحضر، وما تكون بس عم تعد شو حصى أو بالسباحة الإلكترونية بس عم تعد أرقام، مع كل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام استحضر شمائله، واستحضر تواضعه، استحضر رحمته، استحضر لينه، استحضر رفقه، استحضر جوده، استحضر عطاءه، استحضر رحمته بالمسلمين، استحضر الأذى وتحمله للأذى والشدائد. استحضر أنت وعم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أدعى لماذا؟ أدعى للخشوع والحضور. نعم، صلى الله عليه وسلم. ما أحد سمي بمحمد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا حال حياته، يعني قال لهم أنه فيكم تسموا أنتم محمد، ولكن ما حدا يسمي محمد وأبو القاسم، هذا حال حياته، لأنه الحديث. أما يعني بعد موته لا بأس، والصحابة فعلوا يعني ذلك، بعد موته سموا محمد وأبو القاسم. وهلأ ممكن واحد اسمه محمد وشوي يعني يسمي ابنه قاسم مثلا، ولكن حال حياته منع النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن ذلك: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيته. لا، في كل واحد يعني في حادثة لموته. طيب، بسم الله، مستعدين نختم إن شاء الله؟ يلا. شمائله الخلقية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، وأعظمهم جودا. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. قد أعلم الله الخلق بنبوته من عظمة أخلاقه. قال تعالى في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم مع بسم الله صلى على النبي بسم الله. كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، فلم يسمع أحد منه قط كذبا، لا في أمور الدين ولا في أمور الدنيا، لا بعد النبوة ولا قبلها، حتى عرف منذ نشأته بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، فلم يفر أمام العدو، ولم يتزحزح وإن عظم الخطب وقل العدد، كما في يوم بدر وحنين. وكان يتقدم الصفوف ويخترق جيش العدو بنفسه، فما يطيق أشجع الناس صنيعه، بل كان الأبطال يتقون به العدو. قال سيدنا علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورة لأصحابه مع تأييد الوحي له من ربه، فاقتد أيها المؤمن به. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الرحمة والشفقة. وكان صلى الله عليه وسلم يؤانس نساءه ويعاونهن في الشؤون المنزلية، وكان يكرمهن ويعنى بتربية المرأة على الأخلاق القرآنية. وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف الصغار، وإذا لقيهم بدأهم بالتحية، ويكرم البنت إذا رزق بها، ويعاملها بالأريحية، ويحث على تعليم الأطفال دينهم ودنياهم، والمساواة بينهم في العطية. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في غاية الشفقة على أمته، بل كذلك على أعدائه، وهم يكذبونه ويؤذونه ويحاربونه، حتى بلغ من عظيم رحمته وإشفاقه أن نزل في القرآن آيات كثيرة تخفف عنه وتواسيه. قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم في أعظم الدرجات من الجود والسخاء، ما سئل شيئا قط فقال لا. جاءه رجل فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: أسلموا يا قومي، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. وقد حفظه الله تعالى من القبائح منذ نشأته الأولى، فلم يقع فيما تفعل الجاهلية من الخمر والقمار والنساء، ولا عظم صنما من أصنامها، بل كان مباعدا للأصنام مبغضا لها، على حين كان قومه يعبدونها ويحلونها بالذهب والفضة والجوهر. وكان صلى الله عليه وسلم مترفعا على الدنيا، ما كان للدنيا موقع في قلبه. وإن قريشا عرضوا عليه المال والزوجة والرئاسة حتى يترك هذه الدعوة، فلم يلتفت إليهم ولم يبالي بوعدهم ولا بوعيدهم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يبيت عنده من المال شيء، ويقول: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، فأبيت وعندي منه شيء. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية التواضع مع الخلق كلهم، فكانت الجارية والعبد والمسكين يأخذون بيده لحاجاتهم، فيذهب معهم يساعدهم، وكان يأكل على الأرض ويجلس على الأرض، ويقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. وكان لتواضعه يجالس المساكين، ويسأل الله حب المساكين، ويتوسد يده الشريفة، ويقص من نفسه الكريمة، ويلطع أصابعه أن يأكل ما عليها. ولا يأكل متكئا، وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله، ويكون في بيته في عمل أهله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بتسمح شيخ فضل قال ويلطع أصابعه. قال الشارح يأكل ما عليها، يعني يلعقها. ليه؟ لأنه بعض الناس بيطلع بيأكلوا اللحم هيك حتى ما يفكر الواحد أنه النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا، بياخذها هذه يعني سنة بيفكرها أنه يأكل ما عليها. شو يعني يأكل ما عليها؟ اللحم الزائد. في ناس ما عندهم خفلة بيأكلون، يجي يقول والله النبي كان يفعل هذا ومر معنا ذلك. يأكل ما عليها هو ماذا؟ ما عليها من الأكل، يعني من اللحم أو من بقايا، يعني يلعق أصابعه يعني إذا بدكم. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الفصاحة والبلاغة، فهو أفصح العرب. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر اختصارا حتى كان طابع الحكمة هو طابع كلامه. مع أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتعانى تحبير الكلام ولا تحسينه. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الحلم والعفو، لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لها إلا أن تنتهك حرمة الله فيغضب لله. وكان الحلم فيه صلى الله عليه وسلم سجية، كم آذاه جفاة الأعراب وأغلظوا فعفى عنهم، بل أكرمهم وأجزل لهم العطية. ولو لم يكن من كرم عفوه ورجاحة حلمه إلا ما كان يوم فتح مكة لكفاك به، فقد دخلها عنوة وصاروا بين يديه أذلة، وقد آذوه أشد الأذى وسفهوا عليه كل السفه، وقتلوا أعمامه وأصحابه. فدخلها صلى الله عليه وسلم متواضعا خاشعا، تكاد لحيته تضرب مقدم رحله، خشية لله وتواضعا. وخطب فيهم فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال أقول كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأطلقهم وأحسن إليهم وأكرمهم. وإنه عليه الصلاة والسلام بقي على طريقته المرضية هذه من أول عمره إلى آخره، لا يتخلف عن شيء من هذه المعالي، والمتصنع المتكلف لا يمكنه ذلك قط. وإلى هذا الاستدلال يشير قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. وإنه عليه الصلاة والسلام كان في كل واحدة من الأخلاق الكريمة والخصال الفاضلة في الغاية القصوى من الكمال، بينما العظماء يفوقون في خصلة أو أكثر ثم ينزلون ويكونون عاديين فيما سوى ذلك بل دون العاديين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان مجمع أم الكمالات، ولم يحصل ذلك لأحد من الخلق، فكان اجتماعها في ذاته من أعظم المعجزات وأوضح الدلالات أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.